أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. أيها السادة، نعيش العلم مع خير الحديث وطيب الكلم، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد الجبري علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والمقيم في شجرة الميمونة ملك المقاديم، فليتفضل فضيلته مشكورا. تقول للذي أنت ما كان على النبي من حرج. ناس الغلابة الحزينة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا عليك يا شيخ سعيد ابو العظيم الذين يبلغون من رجالكم والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما عذابهم وتوكل على الله